بخلاف الظهر. أنا موجود في بحثي موجود؟ أكست عليها. ماشي. وش الفرق؟ إيه مش عندي. اي خلاص ما عكسها خلاص موجود بس خلاص نعم كريت يلا عبيد الله. قام الامام صلاة الظهر مع المقرين به وصلنا رقعت ثم ذهب هؤلاء وترك الجماعة فلا تتم بعمل هذا صلاة النهار. كيف؟ الحمد لله تعجلوا. يقول يعني اذا قام الامام صلاة الظهر مع المقرين مع ايش؟ المقتدين إذا أقام صلاة الظهر نعم الجماعة طيب وصلوا في أثناء صلاة تركوا المقتدين الجماعة وذهبوا لا تترك صلاة الجماعة خلاف صلاة الجماعة فاهمين؟ يقول لو انصرف المصلون خلف الإمام في صلاة الظهر أتمها ظهرا ولو انصرفوا في صلاة الجمعة لم يتمها جمعة صحيح لكن هي موجودة في بحث علشان العددين نعم ان كان عندك فائدة عطني اياه فرق خلنا نشوف عبيد الله قضيت هذه مذكورة مذكورة أن يكون بقرية ها ذكر معك ذكر نعم أن الجمعة والحسام والظهر الصعب إيه؟ موجودة هو مشتوب عليه أن من تسلم في الجمعة فلا جمعة ثلاثة أصبر ما أعطي لنا بحثك ما أعطي لنا بحثك أي الحين اللي كتبه ما أخذ ها كتبه ما أخذ اين عندنا على ها يلا امشي عندك شيء زود اقرا اقرا يمكن عشان غيره اي هذا صح كذلك تبخين المسجد مشروع عليها أنا اللي أغلط هذا غلط علي ثاني أن صلاة الجمعة تكون في يوم عيد المسلمين الذي هو يوم الجمعة لا هذه ما هي فرق هي فرق ترجع ساعة ها؟ ترجع ساعة الإجابة ما بين سعيد الإمام أي ما هي بإمام أصب يا جماعة خلونا نكمل خلاص وش عندك أنت هذا ما منع التحلق قبل صلاة إيش؟ منع التحلق اي انها تتعلق بالجمعة بس هذا ما يتعلق بالصلاة هذا يتعلق باليوم لا ما يصلح جزاك الله خير خلاص قالوا لها المقدمين بحث من يلا سامي فإن لم يجد فنصف دينار أما الظهر فلا يعني يشرع هذا ذكره بعض العلماء أن من ترك صلاة الجمعة فإنه يسمى يتصدق بدينار أو نصفه بعضهم ما ذكر هذا إيه نعم بناء على الحديث نعم قال من صلى الجمعة ثم صلى الجمعة التي بعدها غفر له ما بينهما وزيادة أيام فبهذا في صحيح مسلم نعم ثم الظهر فليخرج مع عمق الدين الصلاة الخمس هذا فرق أعرج هذا غيره طيب نعم خالد يعني كاتب أحد أنت طيب أنا نتكلم في الجمعة فلا جمعة لنا أي أتركه ناقش خلاص أتركه من خالف لكن ما له دخل أصلا الخطبة في الظهر ما هي موجودة حتى نقول لغة. هم ذكروا إن خطبتين ذكروها. نعم معلوم ما في شك، ما فيها شك. أما هذه تتعلق بالخطبة ما هي مو بالصلاة. يوم الجمعة غير الصلاة. الله إن كلهم حرولات نوري يا رجال. ها ايش ايش؟ لا لا لا للصلاة. لو الواحد اللي ما يصلي ما يصلي يلبس احسن الثياب. الصلاة على الجمعة صلاة على النبي ليس فرق. كيف الصلاة على النبي ليس فرق؟ على لا لا من فرق، هذه تتعلق باليوم. تصبروا يا جماعة انها عيد وتلك ليست عيد. ايه الغناء ذكرها غير فرق. أنت من حينك أن هذا وهو من فعلك تقول أعرج. نعم يا سلام. بالنسبة لصلاة الجمعة إيش؟ نعم نعم نعم صحيح. نعم ذكر محمد محمد الواصل. قالت الشرط السادس هي الشرط السادس أنه يشترط الإمام تقدم خطبتين فلا اشترى خطبتين، فأنه يقول أنه يجوز أن يتفرق الرسول. لا لا ما أظن، ما هو بلازم. صحيح ما لم لا يشترط عد هل يشترى أو لا يشترى، هذا شيء يؤخذ من دليل آخر. لا لا شرط، شرط ما في إشكال. نعم نعم نعم صحيح، لكن نقول يشترى. نعم لو قال ولا يشترى ذلك في صلاة الظهر طيب بدل ولا يشترى. نعم الفرق ليس بينه وبين مسجد أكثر الناس. صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعت النداء لعل يسمع النداء أكثر الناس. لا هذا كذا خارج البلد، إذا كان في البلد لو بوفر راس لازم يحط. فلا يسمع. وش رأيكم في هذا؟ يعني يسمع تأخر الإمام في الجمعة إلى وقت الصلاة. ولا يسمى ذلك في الظهر. ها؟ الظاهر نعم حتى في الظهر الإمام يأتي ليصلي. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إيه نعم. نعم لأن الرسول كان إذا خرج أقيمت الصلاة على طول ويتنفل في بيته. نعم عبد الملك. أن صلاة الجمعة أفضل من صلاة الظهر. إيه نعم. أفضل على وزن أعرج. نعم. على قول من يقول أن صلاة الجمعة يوم عيد واجتماع يصير لا يأتي من طريق غير من طريق آخر بخلاف صلاة. إيه على هذا غير مشروع. يعني بين المصل. ما نقف على هذا يا جماعة. لأن هذيك اللي جانا مقصقصة ما من برشة. نعم. قول يا شيخ يوم المبدأ هل عندك يوم خلق آدم؟ لا. المبدا يعني المبدا جميل ما في خلق جميل. لا بس واحد هو ولكن له وجه. لو قل مبدا ان خلق فيه ادم له وجه لا شك ان هذا وجه جيد. نعم ها؟ طيب ولا تاخر فرضه وش يكون هذا فرق؟ لا ما هو فرق. لا لا ما هو صحيح ليس بفرق. نعم اينا ذكر وهذا سألني من نظام التقليد كلكم اصابكم النوم ولا الغفلة عدل يستويكم بالذي اليمنى يا اخي. نعم يقول تعالى فإذا قضي الصلاة فلا تشرك فيها هل تجوز النافلة بعد الجمعة؟ ايه النافلة بعد الجمعة ايش تجوز لأن معنى فانتشروا في الأرض في مقابل اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيت يعني وبعد هذا لازمكم ترك البيت. لا لا ما يمشي يا جماعة لأن هي الفروق المهمة ترى مرت علينا وهذه الفروق دي لا بد تراجع